بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى العلامة سالم الحضرمي في كتابه سفينة النجاة قال فصل الماء قليل وكثير الماء قليل وكثير فالقليل ما دون القلتين والكثير قلتان فأكثر قال الشارح رحمه الله تعالى وهو العلامة أحمد بن عمر الشاطري قال الماء جوهر لطيف شفاف يتلون بلون إنائه يخلق الله الري عند تناوله هذا تعريف الماء ما هو الماء؟ الماء هو الماء هذا الماء أحيانا الشيء الواضح لا يحتاج إلى تعريف إذا عرفته فإنه يصير غامضا إذا قال لك شخص ما هو الماء قل له هذا هو الماء هذا الماء لا يحتاج إلى تعريف واضح لكن الشارح هنا عرفه ليزداد وضوحا فقال إن الماء جوهر لطيف شفاف ما معنى شفاف؟ يعني يمكن أن ترى من خلاله يمكن أن ترى من خلاله مثل الزجاج انظر هذا هذا هذا الزجاج هذا يمكن أن أراكم من خلال الزجاج هذا شفاف فهمنا؟ جوهر لطيف شفاف يتلون بلون إنائه إذا كان الإناء لونه أحمر يكون الماء أحمر إذا كان الإناء لونه أصفر يكون الماء أصفر إذا كان الإناء لونه أخضر يكون أخضر وهكذا صح قال يخلق الله الري الري ما معنى الري عدم العطش عندما تكون عطشان تشرب الماء ماذا تقول ارتويت ما معنى ارتويت خلاص شبعت من الماء هذا يسمى ري شبعت من الماء ارتويت ذهب العطش تمام قال يخلق الله الري عند تناوله عند تناوله هكذا يعبر الشارح رحمه الله يعبر بعض العلماء بقوله يخلق الله الري بتناوله بباء السببية على كل حال هذا مبحث له اتصال بعلم أصول الدين ليس مجال التطرق إليه قال القلتان ما معنى القلتين قال القلتان الجرة لغة الجرتان العظيمتان تعرفون الجرة تعرفون الجرة أو لا لا تعرفون الجرة موجودة في بلادكم جرة اسمها بالعربية جرة أنا لا أعرف هذا تنطاون لا أستطيع تمام تسمى باللغة العربية جرة القلتان جرتان عظيمتان ما معنى عظيمتان كبيرتان جرتان عظيمتان تمام قال القلتان لغة الجرتان العظيمتان وشرعا ما وزنه من الماء 500 رطل انظر رطل كسر الراء ما وزنه 500 رطل بغدادية تقريبا بغدادية نسبة إلى مدينة بغداد تعرفون بغداد أين تقع بغداد في العراق، عاصمة العراق، كانت من قبل قديما كانت عاصمة المسلمين، كل المسلمين عاصمة بغداد أيام الخلافة العباسية، مدينة كبيرة. قال: وشرعا ما وزنه من الماء 500 رطل بغدادية تقريبا، و562 رطلا ونصف تريمية. تريمية نسبة إلى ماذا؟ تريمية، ها؟ تريمية إلى تريم، بلدة في حضرموت. تريم، تعرفون تريم أو لا؟ تريم، تريم هذه تعتبر عاصمة الفقه الشافعي في العالم. تريم أعتبرها ويعتبرها كثيرون عاصمة الفقه الشافعي في العالم الإسلامي، عاصمة الفقه الشافعي في العالم الإسلامي، مدينة علم وعلماء خاصة بالفقه الشافعي كثير، ليس من الآن، منذ أن عرفت الفقه وعلماء وفقهاء الشافعية موجودون فيها، تمام. والمؤلف هذا السيد أحمد بن عمر الشاطري هو من تريم، هو من تريم. فقال: و562 رطلا ونصف تريمية تقريبا. ما معنى تقريبا؟ يعني يزيد قليلا ينقص قليلا ممكن. قال: ومقداره بالمساحة، كم مقداره بالمساحة؟ ما معنى بالمساحة؟ هكذا، تمام. ومقدار المساحة في المربع، في المربع ذراع وربع بذراع اليد المعتدلة طولا وعرضا وعمقا. قلت لكم مثاله هذا، هذا ذراع، هذا ذراع، هذا ربع، هذا طولا، وهذا عمقا، ذراع وربع، تمام، طولا وعمقا وعرضا، ذراع وربع إلى هنا. إذن هذا لو امتلأ ماء يساوي قلتان، هكذا ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. شرحت لكم على السبورة، شرحت لكم على السبورة، انظر، تقريبا ذراع وربع يساوي 60 سنتيمتر، 60 سنتيمتر طولا، طولا وعرضا وعمقا، هذا طولا، هذا عرضا، هذا عمقا، طولا وعرضا وعمقا، فهمنا؟ قال لكم المؤلف رحمه الله، قال: ومقداره بالمساحة في المربع، هذا مربع، تعرفون الأشكال، هذا مربع، تمام، دائرة. قال هنا: ذراع وربع بذراع اليد المعتدلة طولا وعرضا وعمقا. قلت لكم ذراع وربع كم يساوي؟ كم سنتيمتر؟ 60، لأن الذراع تقريبا، الذراع 48، الذراع 48 صح؟ ذراع وربع يساوي 60، تمام؟ قال: وفي المدور، طيب إذا كان الإناء مدورا ليس مثل هذا، هكذا كان الإناء مثلا هكذا كم يكون؟ قال: وفي المدور بذراع اليد المعتدلة ذراعان ونصف عمقا وذراع عرضا، هكذا عمقا ذراعان ونصف، وهكذا ذراع، واضح؟ يعني هنا كم سنتيمتر؟ هنا كم سنتيمتر؟ ذراع كم يساوي؟ كم؟ ذراع، ذراع وربع 60، ذراع فقط كم يساوي؟ 48، أحسنت، 48 سنتيمتر. هنا ذراعان ونصف، ذراعان ونصف يعني كم؟ يعني 48 زائد 48 زائد 24 صح؟ يكون صفر تمام؟ وهنا يكون 120 سنتيمتر وهنا 48 سنتيمتر. فهمنا أو لم؟ فهمنا؟ إذا كان الإناء مدورا هذا مقاسه، إذا كان الإناء مربعا هذا مقاسه تمام؟ هذا مقدار القلتين. قال المؤلف رحمه الله مرة أخرى: ومقداره بالمساحة في المربع ذراع وربع بذراع اليد المعتدلة طولا وعرضا وعمقا، وفي المدور بذراع اليد المعتدلة أيضا ذراعان ونصف عمق عمقا ذراعان ونصف عمقا وذراع عرضا أو عرضا. ثم قال: المعنى أن الماء ينقسم باعتبار حكمه قسمين، الماء ينقسم باعتبار حكمه قسمين: قليلا وهو ما دون القلتين الشرعيتين وله حكم. الماء القليل له حكم، ما حكمه؟ حكم الماء القليل أنه إذا وقعت فيه نجاسة فإنه ينقص وإن لم يتغير، هذا ينقص إذا لاقته نجاسة غير معفو عنها ولو لم يتغير، هذا حكمه. ما حكم الماء الكثير؟ حكم الماء الكثير أنه إذا وقعت فيه نجاسة لا ينقص إلا إذا تغير، هنا لا ينقص إلا إذا غيرته النجاسة تغيرا قليلا أو كثيرا. فهمنا؟ هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله عندما قال لكم قليل وهو ما دون القلتين شرعيتين وله حكم، وكثير وهو ما كان قلتين أو أكثر وله حكم. ثم قال: والقليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير. موجود هذا على السبورة أو لا؟ انظر ماذا قال. قال المصنف رحمه الله العلامة سالم الحضرمي قال: والقليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير. موجود هذا على سبورة أو لا؟ فريد، موجود على سبورة أو لا؟ أين هو؟ هنا. الماء القليل لا ينجس إلا إذا غيرته النجاسة، واضح؟ قال: القليل يتنجس بوقوع، عفوا، هذا نعم. قال: القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير. المعنى أن حكم الماء القليل تنجسه بمجرد ملاقاته للنجاسة وإن لم يتغير. انظر هناك، هذا انظر، هذا إذا لم تكن النجاسة معفوا عنها، هذا إذا لم تكن النجاسة معفوا عنها. طيب إذا كانت النجاسة معفو عنها يتنجس أو لا يتنجس؟ إذا كانت النجاسة معفو عنها يتنجس أو لا يتنجس؟ لا يتنجس. طيب مثل ماذا؟ سيذكر الآن. قال: هذا إن لم تكن النجاسة معفو عنها ولم يكن الماء واردا، فإن كانت النجاسة معفوا عنها لم تضر. إن كانت النجاسة معفوا عنها لم تضر، ما معنى لم تضر؟ لم تضر يعني لم تنجس الماء، لم تضر يعني لم تنجس الماء. قال: كالتي، هذا مثال ك للتمثيل. قال: كالتي لا يدركها الطرف المعتدل. ما معنى كالتي لم يدركها الطرف المعتدل؟ ما معنى الطرف؟ ما معنى الطرف؟ طرف، ما معنى الطرف؟ ينظرون إليهم في الآية في سورة الشورى: من طرف خفي، ينظرون من طرف، ما معنى طرف؟ العين، العين تسمى طرف، التي لا يدركها الطرف المعتدل. ما معنى الطرف المعتدل؟ العين المعتدلة. الطرف يعني ماذا؟ عين. واضح؟ طرف بمعنى ماذا؟ عين. ولذلك انظر ماذا كتب لك في الهامش، انظر ماذا كتب لك في الهامش، أي لا تشاهد بالعين. فما معنى كلمة طرف؟ ما معنى طرف؟ عين. هذا هو. انظر، النجاسة التي لا تراها العين، التي كتبته على السبورة، لكن كتبته هنا بشيء أسهل يسهل فهمه. في الكتاب قال طرف، ربما إذا قرأت تقول ما معنى طرف؟ الطرف هو العين، فهمنا؟ فقال لكم هنا بارك الله فيكم: فإن كانت النجاسة معفوا عنها لم تضر كالتي لا يدركها الطرف المعتدل. ما معنى المعتدل؟ لأنه قد تكون العين ضعيفة لا ترى إلا قليلا، وقد تكون العين قوية، الشيء الصغير تراه، صح؟ لا، نحن نريد عينا متوسطة، ليست ضعيفة وليست قوية. واضح؟ فقال التي لا يدركها الطرف المعتدل مطلقا عند الرمل، مطلقا عند الرمل، يعني سواء كانت هذه النجاسة من كلب أو خنزير أو غير ذلك، كل ذلك معفو عنه عند الرمل. لكن ابن حجر ماذا يقول؟ ابن حجر يقول إذا كانت من كلب وخنزير ليس معفوا عنها، وإذا كانت من غير ذلك معفو عنها. ولذلك انظر ماذا كتبت لك، قلت لك النجاسة التي لا تراها العين معفو عنها إلا إذا كانت من كلب أو خنزير عند من؟ عند ابن حجر. انظر ماذا قال لك في الكتاب، قال لك في الكتاب مطلقا عند الرملي وبشرط ألا تكون من مغلظ عند ابن حجر. ما معنى من مغلظ؟ ها؟ كلب خنزير. دائما عندما تقرأ في كتاب الطهارة نجاسة مغلظة من مغلظ، اعرف أن المقصود الكلب والخنزير، هذه نجاسة مغلظة. وقد درسنا هذا من قبل، وقسمنا النجاسة إلى كم أقسام؟ ثلاثة: نجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة مغلظة. قال رحمه الله تعالى: فإن كانت النجاسة معفوا عنها لم تضر كالتي لا يدركها الطرف المعتدل مطلقا عند الرمل وبشرط ألا تكون من مغلظ عند ابن حجر. هذا المثال الأول. المثال الثاني ما هو؟ ها؟ ميتة ما لا دم له سائل. انظر ماذا قال: وكالميتة التي لا دم لها سائل عند شق عضو منها في حياتها، يعني لو شققت رجلها لا يسيل الدم، مثل الذباب، مثل البعوض، مثل النحل، ميتته طاهرة أو نجسة؟ ميتته طاهرة أو نجسة؟ نجسة لكن معفو عنها، نجسة لكن معفو عنها. ولذلك ذكرت لكم قاعدة من قبل، قلت لكم جميع الميتات نجسة إلا الآدمي والسمك والجراد، احفظوا هذا جيدا، تمام؟ قال رحمه الله تعالى: وكالميتة التي لا دم لها سائل عند شق عضو منها في حياتها. مثل ماذا؟ قال: وهي ما كانت كالوزغ، الوزغ، أو أصغر من ذلك. أصغر من الوزغ مثل ماذا؟ الحشرات، البعوض، النمل، النحل، الذباب، هذا أصغر، هذا لا نفس له سائلة. قال: لكن العفو عنها له شرطان. ما هما الشرطين؟ ما هما الشرطان؟ معفو عنها بشرطين، ما هما؟ الشرط الأول أنه لا يطرحها هو في الإناء، صح؟ ألا يطرحها في الإناء. الشرط الثاني أنها لا تغير الذي وقعت فيه، صح؟ طيب انظر ماذا قال، قال: لكن العفو عنها مشروط بألا تغير ما وقعت فيه، وألا، هذا الشرط الأول، ألا تغير، موجود على السبورة أو لا؟ أين هو؟ انظر هنا. تمام. ثم قال لك ألا تغير ما وقعت فيه وألا تطرح بعد موتها، هذا إلا إذا طرحت فيه. هذا إذن ذكرت لك الشرطين على السبورة. تمام. كل الذي هنا في السبورة موجود في الكتاب. قال رحمه الله تعالى إلا إن كان الطارح لها ريحا، يعني لو أن الريح هي التي أسقطت هذا معفو عنه، أو بهيمة. قال الخطيب، من الخطيب هذا؟ خطيب الشربيني، الخطيب الشربيني صاحب كتاب مغني المحتاج. أوه. قد ذكرت لكم هذا من قبل. أين أكتب؟ لا يوجد فراغ. قلت لكم من قبل، قلت لكم عندنا ثلاثة علماء مشهورين عند المتأخرين من الشافعية، الخطيب الشربيني. هذا متى مات؟ 977. وعندنا ابن حجر الهيتمي، متى مات؟ 974. وعندنا الرملي، متى مات؟ 1004. واضح؟ احفظ هذه الأسماء، دائما تتكرر معنا، موجودة هنا في هذا الكتاب في عدة مواضع. تمام. قال لكم، قال الخطيب أو غير مميز، يعني إذا كان الشخص الذي وضعها غير مميز، يعني مجنون أو صبي صغير. تمام. ثم قال رحمه الله وإن كان الماء القليل واردا على النجاسة. انتبه، إذا كان الماء القليل واردا على النجاسة لم ينقص بالملاقاة. أين هذا؟ أين هذا الكلام؟ أين هذا الكلام؟ هنا، صح؟ انظر ماذا قلنا. قلنا الماء القليل إذا ورد على النجاسة، قلت لكم قبل قليل وأعيد هذا لأنه مهم، انتبه معي، انتبه. هذا ثوب، هذا ثوب فيه نجاسة، هذا ثوب فيه نجاسة، وهذا ماء. تمام. هنالك فرق بين الماء إذا ورد على النجاسة، هذا ماء نصبه لننظف الثوب من النجاسة. انظر الآن، هذا ماذا يسمى؟ نقول الماء ورد على النجاسة، هذه حالة الأولى. تمام. حالة الثانية، هذا الثوب فيه نجاسة وقع في الماء، هو الذي ورد على الماء. إذا كان الثوب هو الذي ورد على الماء فإن الماء ينقص. إذا كان الثوب المتنجس هو الذي ورد على الماء فإن الماء ينقص. لكن إذا كان الماء هو الذي يصب على الثوب فهل ينقص الثوب أو لا ينقص؟ نقول ثلاثة شروط. مرة أخرى، يمكن أن تأتي بماء؟ لا، هذا هذا، شكرا. انتبه معي، هذا الثوب فيه نجاسة، نصب الماء. الآن ما الذي ورد؟ الماء ورد على النجاسة، نصب الماء. طهرت أو ما طهرت؟ لم تطهر، ما زالت موجودة، هذه النقاط السود ما زالت موجودة، صح؟ ما دام أن هذا لم يطهر هذا الماء نجس. متى يكون هذا الماء طاهر؟ إذا طهر المحل، إذا صار هكذا يكون طاهرا، إذا بقي هكذا نجس. واحد، الشرط الثاني أنه لا يتغير، لو تغير نجس، إذا لم يتغير طاهر. الشرط الثالث أن وزنه لا يزيد، لو زاد وزنه نجس، لو لم يزد وزنه طاهر. فهمنا؟ واضح؟ كم شروط هذه؟ ثلاثة. نقول حتى نصيغ العبارة صياغة علمية: الماء القليل إذا ورد على النجاسة فإنه يكون طاهرا بثلاثة شروط. الشرط الأول أنه لا يزيد وزنه، وأنه لا يتغير، وأن يطهر المكان. واضح؟ واضح بارك الله فيكم إن شاء الله. هو سيذكر لك هذا الكلام، قال لكم: وإذا كان الماء القليل واردا على النجاسة لم ينقص بالملاقاة إلا إذا تغير. موجود هذا الشرط على سبورة أو لا؟ موجود الشرط هذا على سبورة أو لا؟ إلا إذا تغير، موجود أو لا؟ موجود. رقم كم؟ رقم 2. تمام. نعم، رقم 2. قال: إلا إذا تغير أو زاد وزنه بسبب ما خالطه من النجاسة. موجود أو لا؟ موجود. رقم كم؟ 3. أو لم يطهر المحل الذي ورد عليه. رقم كم؟ رقم أول، رقم 1. فهمنا؟ 3 شروط. ثم قال: وحكم سائر المائعات قلت أو كثرت حكم الماء القليل في جميع ما ذكر إلا أن الوارد منها كغيره. حكم سائر المائعات، ما معنى المائعات؟ الأشياء السائلة الأخرى، مثل اللبن، مثل العصير، مثل الشاي، الأشياء السائلة الأخرى، تمام؟ حكمها حكم الماء القليل. ما معنى حكمها حكم الماء القليل؟ يعني إذا وقعت فيها النجاسة غير المعفو عنها فإنها تنقص حتى إذا لم تتغير. يعني لو كان عندنا لبن في هذا، هذا قليل أو كثير؟ أقل من قلتين أو قلتين فأكثر؟ أقل من قلتين. عندنا لبن في هذا وقعت فيه نجاسة، تمام؟ عندنا لبن في هذا وقعت فيه نجاسة، تمام؟ فإن هذا اللبن يكون نجسا حتى لو لم يتغير، حكمه حكم الماء القليل، تمام؟ إذن نقول قاعدة: جميع السوائل لها حكم الماء القليل، جميع السوائل لها حكم الماء القليل. المائعات، قال المائعات، يقصد ماذا بالمائعات؟ ما معنى المائعات؟ السوائل الأخرى، مثل اللبن، مثل العسل، مثل العصير، هذه تسمى مائعات. قال رحمه الله تعالى: والماء الكثير لا ينقص إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. المعنى أن حكم الماء الكثير أنه لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، بل إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، ولو تغيرا يسيرا. انظر، موجود هذا في السبورة أو لا؟ موجود، تمام. لا فرق في ذلك بين النجاسة المعفو عنها وغيرها، بدون فرق. ثم قال رحمه الله: فلو زال التغير بنفسه أو بطرح شيء فيه، ولو مستعملا أو نجسا، طهرا، لا بنحو مسك أو زعفران. ما معنى هذا الكلام؟ نفترض على سبيل المثال أن هذا الإناء، نفترض على سبيل المثال أن هذا الإناء، أن هذا الإناء فيه ماء، هذا الإناء فيه ماء أصابته نجاسة مثلا، هذا الإناء فيه ماء أصابته نجاسة، صار هذا الماء ماء متنجسا، واضح؟ صار ماء متنجسا. أريد أن أطهر هذا الماء المتنجس، كيف أطهره؟ واضح السؤال أو لا؟ السؤال الآن هو سيتكلم كيف تطهر الماء المتنجس، كيف تطهر الماء المتنجس، كيف تزيد الماء، تزيد الماء، تزيد الماء، تزيد الماء، تزيد الماء، إلى متى؟ إذا أصبح قلتين ماء كثيرا، إذا أصبح قلتين يعني ماء كثيرا ولا يوجد تغير صار طهورا. إذا أصبح قلتين وليس فيه تغير أصبح طهورا. هذه الطريقة الأولى، تزيد الماء، تزيد الماء، تزيد الماء، فإذا صار قلتين بدون تغير يصير طهورا، أنت طهرته بهذا. فهمنا أو لا؟ واضح؟ طيب أنا سأكتب على السبورة لكن أريدك أن تفهم الآن. مرة أخرى نقول هذا ماء فيه نجاسة، أنا أريد ماء متنجس، أريد أن أطهره، أزيد أزيد أزيد، إلى متى؟ حتى يصبح قلتين، حتى يصبح 200 لتر. فإذا أصبح 200 لتر أنظر هل يوجد تغير أو لا، إذا يوجد تغير لا زال نجسا، إذا لا يوجد تغير خلاص ليس نجسا. فهمنا؟ واضح؟ هذه الحالة الأولى. هذه ماذا تسمى؟ هذه الطريقة تطهير الماء ماذا يسمى؟ يسمى المكاثرة. ما معنى المكاثرة؟ يعني كثرت الماء، كثرت كثرت كثرت، تسمى طريقة ماذا؟ المكاثرة، تسمى طريقة المكاثرة. واضح؟ تمام؟ الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أنك إذا كان هذا الماء مثلا ماء كثير، انظر هذا ماء كثير أصابته نجاسة فغيرته، أصابه دم مثلا فكان لونه أحمر تركته في الشمس والريح، ثم جئت بعد يومين فوجدت أن لونه رجع إلى لون الماء، زال التغير بنفسه، زال التغير بنفسه يطهر. هذه الحالة الثانية، إذا زال التغير بنفسه يطهر. الحالة الثانية بالمكاثرة يطهر. واضح أو لا؟ إذن نقول إن الماء الكثير إذا تنجس فإنه يطهر بطريقتين، الطريقة الأولى بماذا؟ بالمكاثرة، الطريقة الثانية إذا زال التغير بنفسه. فهمنا؟ واضح؟ طيب الصورة الثالثة، هذا ماء كثير أصابته نجاسة، أصابه شيء فغير لونه من النجاسات، صار لونه مثلا أصابه دم فصار لونه أحمر، فأتيت بمادة أخرى وضعتها هنا في الماء، هذه المادة جعلت الدم ليس له رائحة، مثلا أتيت بعطر، تعرفون العطر هذا؟ وضعته هنا صار رائحته عطر، لا يوجد رائحة الدم، لا توجد رائحة الدم، هل يطهر أو لا يطهر؟ واضح السؤال أو لا؟ مرة أخرى، هذا ماء كثير وقعت فيه نجاسة، وقع فيه دم، عندما وقع الدم غير رائحته، إذن هذا نجس، لأن الماء الكثير إذا تغير الطعم أو اللون أو الريح ينقص، صح؟ وقع فيه دم فغير رائحته نجس. طيب أنا أتيت بعطر الآن أشمه رائحته عطر ليس رائحته دم، هل يطهر أو لا يطهر؟ لا يطهر. لماذا لا يطهر؟ لأن رائحة الدم تغطت ليس ذهبت، سترت لم تذهب، هي موجودة لكن رائحة العطر غطت عليها. فهمنا أو لا؟ واضح؟ واضح هذا؟ غفاري؟ إذن عندنا ثلاث حالات، حالة المكاثرة يطهر، حالة إذا زال التغير بنفسه يطهر، لكن إذا وضعنا عليه مادة تستر فإنه لا يطهر. طيب بارك الله فيكم، نعود إلى الدرس. انتبه، أقرأ العبارة مرة أخرى. هذه العبارة أنا كم ذكرت لك حالات الآن؟ حالات تطهير الماء كم ذكرت لك؟ ثلاث حالات. انظر ماذا قال، قال فلو زال التغير بنفسه، هذه الحالة الأولى، أو بطرح ماء فيه، هذه حالة المكاثرة الثانية، حتى لو كان الماء مستعملا أو كان الماء نجسا طهرا. تمام، هذه حالتين، لا بنحو مسك أو زعفران، يعني لا إذا وضعت مسكا أو وضعت زعفران فإنه في هذه الحالة لا يطهر. نعم الرائحة ستذهب، لكن هي في الحقيقة مسترة وليست ظاهرة. تمام، قال رحمه الله تعالى ولو وقعت فيه، أي في الماء الكثير، ولو وقعت فيه نجاسة موافقة له في صفاته، أي في طعمه ولونه وريحه، كبول منقطع الرائحة. تمام، قدرت بأشد الصفات، أي قدرت النجاسة بصفات أشد، كلون الحبر وريح المسك وطعم الخل، وهذا يسمى التغير التقديري. تمام، قال فإن تغير تقديرا بصفة منها تنجس وإلا فلا. وعلى كل حال هذا إن شاء الله عندما ندرس كتابا أكبر سنشرح بتفصيل أكثر. تمام، قال وإن وقع في الماء قليلا كان أو كثيرا طاهر مخالط يستغنى عنه كالزعفران. انتبه، هو يتحدث عن شيء موجود في سبورة، قولوا لي عن ماذا يتحدث. قال وإن وقع في الماء قليلا كان أو كثيرا، يعني قليلا كان الماء أو كثيرا، طاهر مخالط يستغنى عنه، على ماذا يتحدث؟ على ماذا يتحدث؟ وإن وقع في الماء طاهر مخالط يستغنى عنه، أين هذا في السبورة؟ ها؟ تضع أصبعك حتى قم، قف حتى أرى، أين هذا؟ على ماذا يتحدث؟ أحسنت، يتحدث عن هذا، عن الماء إذا خالطه شيء من الطاهرات. قال وإن وقع في الماء قليلا كان أو كثيرا طاهر مخالط يستغنى عنه كالزعفران وماء الورد، فإن تغير به تغيرا كثيرا، انظر ماذا مكتوب، تغيرا كثيرا. تمام، أما لو كان التغير قليلا كما شرحت لكم أولا مع الشاي فإن هذا لا يؤثر. قال فإن تغير به تغيرا كثيرا بحيث يسلب اسمه لم تجز الطهارة به، يعني بحيث أنه لا يسمى ماء لم تجز الطهارة به. قال وهو طاهر في نفسه كما هو ظاهر، وإلا بأن كان الطاهر المذكور مجاورا. ما معنى المجاور؟ الذي يمكن فصلهم، كالعود والدهن، أو لا يستغنى أو لا يستغني الماء عنه كما في مقره وممره. أحيانا الماء يمر في أماكن فيها الجس أبيض، هذا يتغير قليلا، لكن هذا لا يضر لأنه بما يمر فيه أو بما يخزن فيه يستقر فيه. قال أو لا يستغني الماء عنه كما في مقره وممره، أو كان التغير يسيرا لا يسلب الإسم لم يضر، يعني في هذه الحالات لا يضر، إذا كان التغير بمجاور لا يضر، إذا كان التغير بما لا يستغني الماء بما يستغني الماء بما لا يستغني الماء عنه لا يضر، إذا كان التغير يسيرا أيضا لا يضر، ثلاث حالات لا يضر. واضح؟ قال لكم المؤلف رحمه الله ولو كان موافقا للماء في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة، قدر بأوسط الصفات، فيما سبق يقدر بأشد الصفات، هنا بأوسط الصفات كلون العصير مثل عصير العنب وطعم الرمان وريح اللاذن، اللاذن مادة تشبه اللبان. قال فإن تغير تقديرا بصفة تسلب اسمه لم يجز التطهير به وإلا جاز. واضح؟ قد يكون الكلام الذي في الكتاب نوعا ما أقوى قليلا من الكلام الذي شرحناه على السبورة، لكن خلاصته بل وأكثر منه موجود على السبورة. إذا فهمت هذا فقد فهمت جزءا كبيرا ومهما من الأحكام التي تتعلق بالمياه. خلاصتها أن الماء ينقسم ثلاثة أقسام: قسم الأول ماء طهور، قسم الثاني ماء طاهر، قسم الثالث ماء نجس. فهمنا هذا أو لا؟ واضح إن شاء الله. كتبتم هذا أو لا؟ كتبتم هذا. طيب، بقي شيء أريد أن أشرحه لكم لكن متردد، أخشى أنه يكون ثقيلا، شيء يتعلق عند الفقهاء بموضوع المياه اسمه نية الاغتراف، مسألة نية الاغتراف، لكن أنا متردد هل أشرحه لكم أم لا. أفضل أنني أعيد لكم شرح هذا مرة ثانية حتى تفهموا أكثر، وأؤجل نية الاغتراف إلى الدرس القادم الذي سيكون بعد الامتحان إن شاء الله. انتبه معي، قلنا بارك الله فيكم من قبل إن الطهارة لها أربعة مقاصد: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، ولها أربعة وسائل: الماء والتراب وحجر الاستنجاء والدابغ، صح؟ الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهو الوسيلة الأهم من وسائل الطهارة. ينقسم الماء إلى ثلاثة أقسام: إلى ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. الماء الطهور طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، تمام؟ ماء طاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. الماء الطهور هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما ماء طهور محرم استعماله كالماء المغصوب والماء المسروق والماء الموقوف للشرب فقط، هو ماء طهور لكن يحرم علينا أن نتوضأ به أو أن نغتسل به أو أن نستعمله في الطهارة. القسم الثاني ماء مكروه، ومنه الماء المشمس. ماء المشمس ماء مكروه إذا كان في إناء معدن، ليس إناء ذهب ولا فضة، وكان في الشمس في شدة الحر في بلد حار واستعمل في البدن، خمس شروط، هذا الماء مكروه. والماء الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض، خرج من الأرض وبقي على أصل خلقته وليس مكروها ولا محرما، هذا ماء طهور لا كراهة فيه ولا تحريم. هذا القسم الأول. القسم الثاني ماء طاهر. الماء الطاهر هذا ينقسم إلى نوعين: إما ماء خالطه شيء طاهر فغيره تغيرا كثيرا. خالطه، ما معنى خالطه؟ المخالط هو الذي لا يمكن فصله، كاختلاط الشاي مع الماء لا يمكن فصله، تمام؟ أما المجاور الذي يمكن فصله فهذا إذا غير الماء فإن الماء يبقى طهورا، ولا بد أن يكون هذا التغير تغيرا كثيرا، فلو كان هذا التغير تغيرا قليلا يسيرا فإن الماء يبقى طهور، وشرحت لكم هذا مع ضرب المثال قبل قليل. الماء المستعمل مستعمل في ماذا؟ إما مستعمل في رفع حدث أو مستعمل في إزالة نجس. فإذا استعمل في رفع حدث فإنه يكون طاهرا غير مطهر إذا كان في فرض طهارة وهو أقل من قلتين وانفصل من العضو. أما إذا كان في طهارة مستحبة فهو طهور، وإذا كان قلتين فأكثر فهو طهور، وإذا بقي في العضو يتردد في العضو فهو لازال طهورا، إذا انفصل بعد ذلك يصير طاهرا غير مطهر. فهمنا؟ ماء مستعمل في إزالة النجاسة، نقول الماء القليل إذا ورد على النجاسة يكون طاهرا غير مطهر بثلاثة شروط: أن يطهر المحل المتنجس، واحد. فإن لم يطهر المحل المتنجس فالماء النازل نجس. اثنين، ألا يتغير الماء، فلو تغير الماء فإنه يكون نجسا. الشرط الثالث، ألا يزيد وزن الماء، فإذا زاد وزن الماء فإن الماء يكون نجسا. ثم قلنا إن القسم الثالث ماء نجس، أي أصابته نجاسة. هذا الماء ينقسم إلى قسمين، إما ماء كثير، والماء الكثير لا ينجس إلا إذا غيرته النجاسة، صح؟ وماء قليل، الماء القليل هذا إذا وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها فإنه ينجس، بشرط أن النجاسة تكون غير معفو عنها. إذا كانت النجاسة معفو عنها، وذكرنا لها مثالين، التي لا يدركها ماذا؟ الطرف. ما معنى الطرف؟ العين. والنوع الثاني ما ليس له دم سائل، فالنجاسة التي لا يدركها الطرف معفو عنها. قال ابن حجر: إلا إذا كانت من كلب أو خنزير. والنجاسة التي ليس لها نفس سائلة معفو عنها بشرطين: الشرط الأول أنها لا تطرح فيه، الشرط الثاني أنها لا تغير الماء. واضح؟ هذا درسنا اليوم. إذا انتهيتم من هذا يمكن أن أمسح خلاص؟ إن شاء الله. انتبه، عندي ثلاثة أواني، هذا إناء وهذا إناء وهذا إناء. هذا الإناء الأول فيه ماء وقعت فيه نجاسة، ماء وقعت فيه نجاسة. هذا الماء كان يساوي 150 لتر، قليل أو كثير؟ قليل، صح؟ 150 لتر قليل، قلنا الكثير 200 فأكثر، تمام. هذا ماء قليل. هذا ماء آخر فيه مثلا 220 لتر وقعت فيه نجاسة فتغير، تمام. هذا مثلا فيه 220 لتر وقعت فيه نجاسة فتغير. انتبه معي، هذا الأول 150 لتر وقعت فيه نجاسة، أريد أن أطهره، ماذا فعلت؟ أتيت بماء آخر وسكبته، أتيت بماء آخر وسكبت. هذا الماء الذي سكبته قد يكون مستعملا، قد يكون نجسا، قد يكون طهورا، لا يضر. أتيت بماء آخر وسكبت هنا، ثم سكبت، ثم سكبت حتى صار، حتى صار 200، صار كثيرا أو لا؟ صار كثيرا. طيب عندما يكون كثيرا الآن متى يكون نجسا؟ الماء الكثير متى يكون نجسا؟ إذا تغير. انظر هل تغير أو ما تغير؟ إذا كان متغيرا هذا لا زال نجسا، لكن إذا زال التغير وصل إلى 200 ولا يوجد تغير، هذا الآن يصير ماء طهورا. فهمنا؟ هذا ماذا يسمى؟ التطهير بماذا؟ التطهير بالمكاثرة. ما معنى بالمكاثرة؟ أي أنني صببت الماء حتى أصبح كثيرا ولم يتغير. إذن نكتب هنا صببنا الماء عليه حتى صار كثيرا بدون تغير، بدون تغير. فهمنا؟ حالة ثانية، 220 لتر وقعت فيه نجاسة فتغير، 220 لتر وقعت فيه نجاسة فتغير، أريد أن أطهره، تركته في الشمس، 220 لتر كثير أو قليل؟ كثير. تركته في الشمس، واضح؟ تركته في الشمس 2-3 أيام، ثم بعد ذلك وجدته بلون الماء ورائحة الماء وطعم الماء، ليس فيه تغير، لا لون ولا طعم ولا رائحة، زال التغير بنفسه، يطهر أو لا يطهر؟ يطهر. إذن نقول إذا زال التغير بنفسه فإنه يطهر. الحالة الثالثة، 220 لتر وقعت فيه نجاسة فتغير، تغيرت رائحته، الرائحة متغيرة، فأخذت مسك، تعرفون المسك؟ عطر، تمام؟ أخذت المسك فوضعته، الآن أشمه، رائحته ليست رائحة النجاسة، رائحته رائحة المسك، هل يطهر أو لا يطهر؟ لماذا لا يطهر؟ لأن المسك ماذا يصنع؟ يغطي النجاسة، يستر النجاسة، لكنه لا يزيلها، لا يزيلها. فهمنا؟ أيوة. إذن هذا نقول إذا وضعنا مسكا فإنه لا يطهر. يعني مثل ذلك، بعض الناس مثلا عنده الثوب فيه نجاسة مثلا، ماذا يصنع؟ يأتي بالعطر، الآن يصير رائحة الثوب إيش؟ عطر، لكن الثوب نجس حتى وإن كان رائحته رائحة العطر، صح؟ إذن العطر هذا هل يطهر النجاسة أو يسترها فقط؟ يسترها فقط. واضح؟ واضح أو لا؟ يعني شخص على سبيل المثال متسخ يلبس ثوبا جديدا، ما فائدة الثوب الجديد؟ أنت لازلت متسخا، أولا تغتسل ثم بعد ذلك تلبس الثوب الجديد. إذن نفرق بين الذي يطهر والذي يستر. إذن هذا يطهر وهذا يطهر، لكن هذا لا يطهر. وشرحت لكم معنى القلتين، قلت لكم بارك الله فيكم، القلتين إما أن تحسبها بإناء مربع، هذا مربع هكذا، هذا إناء مربع طوله هكذا الطول 60 سنتيمتر، 60 سنتيمتر كم تساوي؟ ذراع وربع، 60 سنتيمتر. عمقه 60 سنتيمتر، عرضه 60 سنتيمتر، أو بإناء مدور هكذا. هذا يكون 48 سنتيمتر، وهذا يكون ذراعان ونصف تقريبا 120 سنتيمتر. واضح؟ هذا مقدار القلتين باللتر، تساوي تقريبا 200 لتر. فهمنا؟ واضح؟ إن شاء الله. هذه أو هذا الدرس باختصار، إن شاء الله تكونوا فهمتم جيدا. يمكن أن تذاكروا بعد الدرس حتى لا تنسوا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. الذي عنده سؤال يتفضل. نعم. نعم. لكن كيف إذا النجاسة ترى بعد الصلاة؟ تعيد الصلاة. تعيد الصلاة. نعم. تعيد الصلاة. هذا يمكن معدل. سؤال آخر؟ عندك سؤال؟ تفضل. رائحة الحديد. أحيانا عندما تفتح الماء يكون الماء له رائحة، رائحة الحديد أو رائحة كلور، دواء يوضع في الماء، صح؟ هل يجوز الوضوء به أو لا يجوز؟ ما رأيكم؟ يجوز أو لا يجوز؟ ما رأيكم؟ يجوز. لماذا يجوز؟ ها؟ فيه رائحة، أو لون أصفر. نعم كذلك. نقول إذا كان هذا اللون أو الرائحة بسبب أنه يمر في الأنبوب، لأنه يمر في الأنبوب، بسبب أنه يمر في الأنبوب يتغير رائحته، يتغير لونه، فإن هذا لا يضر. تمام؟ وأما إذا كان بسبب آخر فإنه يضر. لكن إذا كان مثل الأنبوب مصنوع من الحديد، والحديد هذا حديد قديم، صار الآن يخرج رائحة ويغير لون الماء قليلا إلى الأصفر، فإن هذا مما لا يستغنى عنه، يشبه التغير، تغير الماء كما قلت لكم قبل قليل بالجس عندما يمر الماء في الأرض. تمام؟ فإن هذا لا يضر. لكن إذا كان يتغير بشيء آخر يضر، ويدخل في الماء إذا خالطه شيء طاهر فغيره كثيرا. أما إذا كان تغير بسيطا فقط هذا لا يضر أيضا. فهمنا؟ نعم. سؤال آخر. كيف؟ يتغير اللون بسبب الصابون. بسبب الصابون. إذا تغير، يقول يتغير اللون بسبب الصابون، لا يصح. بعضهم للأسف بعضهم لا يفكر جيدا. عندما يغتسل مثلا من الجنابة أو يتوضأ يخلط ماء مع صابون ثم يتوضأ، يظن أن هذا نظافة أكثر. هذا لا يصح، هذا الوضوء لا يصح. فهمنا؟ لأن الماء إذا اختلط بالصابون ليس ماء مطلقا، ليس ماء طهورا، هذا ماء طاهر غير مطهر، هذا ماء خالطه شيء من الطاهرات فغيره، تغير في رائحته في لونه. واضح أو لا؟ فبعضهم يعني يخلط الماء مع الصابون، يوجد ماذا يسمى صابون سائل، هذا صابون سائل هذا، فيخلط الماء مع الصابون السائل مثلا ثم يغتسل من الجنابة لا زال جنوبا، يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى. فهمنا؟ بارك الله فيكم. يدخل في هذا القسم ماء خالطه شيء من الطاهرات. واضح؟ سؤال آخر. بالنسبة نقف والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.